بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى: استقبال قبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن استقبال خوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. تقدم الكلام على ذلك، وأن استقبال قبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذكرنا أن الاستقبال يسقط في مواضع. الموضع الأول في النافلة في السفر، سواء كان الإنسان راكبا أو راجلا فإنه يسقط الاستقبال. الموضع الثاني في حال الضرورة، الموضع الثاني في حال الضرورة، فإذا كان الإنسان مضطرا لترك الاستقبال فلا بأس، كما لو كان هاربا من سطوة أو هاربا من نار أو من عدو أو في حال القتال، فإنه يصلي حيث كان وجهه، بقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل قبلة وغير مستقبليها. الموضع الثالث في حال المشقة الظاهرة، في حال المشقة الظاهرة فلا بأس، فإذا كان الإنسان لا يتمكن من الاستقبال إلا في مشقة ظاهرة فإن الاستقبال يسقط عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخره. فإذا كان هناك مشقة ظاهرة فإنه يسقط عنه الاستقبال. قال المؤلف رحمه الله: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. يعني ما عدا ما تقدم استثناؤه ممن يسقط عنه الاستقبال شرعا فإنه لا تصح صلاته إلا مع الاستقبال، لما تقدم من الدليل على ذلك في قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث أبي هريرة السابق في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله: لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، ظاهر كلامه أنه سواء صلى إلى غير القبلة عالما أو جاهلا أو ناسيا، فلو صلى إلى غير القبلة عالما فالأمر في ذلك ظاهر. كذلك أيضا لو نسي، لو نسي وصلى إلى غير القبلة، أو جهل وصلى إلى غير قبلة، جهل جهة القبلة وصلى، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا تصح صلاته، بقوله: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل قبلة، لأن الاستقبال شرط من شروط صحة الصلاة، لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام أنه يمكنه أن يستدرك. قال: فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. يعني إذا كان قريبا من الكعبة، وحد العلماء رحمهم الله القرب بأن يكون في المسجد، حد العلماء رحمهم الله القرب بأن يكون في المسجد، فإذا كان في المسجد الحرام فإنه لا بد أن يصيب عين الكعبة، يعني أن يكون بدنه إلى عين الكعبة. فلو صلى إلى الجهة، صلى إلى الجهة فإن صلاته لا تصح. يعني لو كان هنا في المسجد، هنا الآن جالس في المسجد، وهذه الكعبة، هذه السارية مثلا، ثم انحرف عنها هكذا صلى إلى الجهة فإنها لا تصح. فنقول إذا كان الإنسان قريبا منها، وذكر العلماء رحمه الله حد القرب بأن يكون في المسجد، فإنه لا بد أن يصيب عين الكعبة، فلو انحرف يمينا أو يسارا فإن صلاته لا تصح، يعني ما يكتفى بالجهة. كذلك أيضا لو أنه خرج شيء من بدنه عن عين الكعبة لا تصح صلاته، لا بد أن تكون أن يكون جسمه إلى جهات إلى عين الكعبة. فلو أنه انحرف عنها يمينا أو انحرف عنها شمالا أو خرج شيء من بدنه عن الكعبة فإنها لا تصح صلاته. قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة تكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة ثم خرج وقال هذه القبلة، هذه القبلة، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. قال وإن كان بعيدا فإلى جهتها، يعني إذا كان غير قريب، إذا كان غير قريب لأن لم يكن داخل المسجد، فإنه يصلي إلى الجهة، يصلي إلى الجهة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، لأن أهل المدينة ماذا جهتهم إلى أي جهة؟ إلى جهة الجنوب، يعني إلى جهة الجنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رجه الترمذي وغيره وصححه الترمذي. وعلى هذا لا يضر التيامن اليسير، العلماء يقولون لا يضر التيامن اليسير ولا التياسر اليسير. فعندنا الآن القبلة في هذا البلد إلى جهة الغرب، هنا الشمال وهنا الجنوب، ما بين الشمال والجنوب هذا كله قبلة. إذا صليت هكذا فصلاتك صحيحة، إذا انحرفت يمين هكذا ما دمت الآن في الجهة فصلاتك صحيحة، انحرفت أيضا في الجهة فصلاتك صحيحة، أيضا تيسرت صلاتك صحيحة. يعني ما بين الركنين لك، إذا صليت إلى ما بين الركنين، بين الركن الشمالي الغربي والركن الجنوبي الغربي هذا كله قبلة. لكن الآن إذا انحرفت إلى الركن الشمالي نقول خرجت عن مسامة الجهة، أو انحرفت إلى الركن الجنوبي نقول انحرفت عن مسامة الجهة، ما دمت في الجهة فصلاتك صحيحة، ما دمت في الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني كل جهة الجنوب هذه قبلة لأهل المدينة. في مثل هذا البلد نقول كل جهة الغرب قبلة لهذا البلد. فعندنا الآن كل هذه الجهة الحمد لله قبلة، ولا يضر التيامن والتياسر ما دمت أنك ما جعلت بدنك إلى الجهة الشمالية أو إلى الجهة الجنوبية، فهذا كله يكون لك قبلة. ودليل ذلك كما وردنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رحمه الله وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وقوله وإن كان بعيدا إلى جهتها هذا يشمل حتى من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم قال بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من إصابة العين، يعني عين الكعبة، يعني لا بد من إصابة عين الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجده، وكان ينزل عليه الوحي. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام منحرفا عن عين الكعبة يمينا ويسارا لجاء الوحي بتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن الظاهر في ذلك، ظاهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، نقول الذي يلزمه العين هو من كان قريب من الكعبة فقط، لأن يكون في المسجد، ما عدا ذلك فالجهة. لأن بعض أهل العلم كما قلنا استثنى ماذا؟ استثنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بد فيه من العين. وأيضا بعض أهل العلم استثنى من كان ناشئا في مكة إلى آخره، قال لا بد من العين. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن من كان ناشئا في مكة أو كان في ناشئا في المدينة إلى آخره أو صلى في المسجد أنه تكفي في ذلك الجهة، ولا يشترط، لا يشترط إصابة العين. نشترط إصابة العين على من كان قريبا منها بحيث يتمكن، وذلك مثل من كان في داخل المسجد، داخل من كان داخل المسجد يتمكن أنه ينظر إلى عين الكعبة ويصيب عين الكعبة، هذا الصواب. قال وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة. بالنسبة لما يستدل به على القبلة، ذكر المؤلف رحمه الله يقول لك يستدل على القبلة بالمحاريب الإسلامية. أولا المحاريب الإسلامية هذه يستدل بها على القبلة، فإذا دخلت بلدا ورأيت محرابه، محراب مسجده إلى هذه الجهة، فهذا تستدل به على جهة القبلة، لأن كون المسلمين يضعونه إلى هذه الجهة إنما وضعوه عن علم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخبر، خبر الثقة. فإذا أخبرك ثقة بأن جهة القبلة إلى كذا وكذا فإنك تأخذ بخبره. ويدل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل ويبعث الدعاة، ومع ذلك يبعثهم وحدانا، ومع ذلك يؤخذ خبرهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما هدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. وأيضا أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاءهم رجل فأخبرهم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة فتحولوا وهم في الصلاة. فنقول خبر ثقة ما دام أنه ثقة يوثق بقوله، وهل يشترط عدالته أو لا يشترط عدالته إلى آخره، يتكلم عليه العلماء رحمهم الله، والصواب أن ذلك ليس شرطا. المهم أننا نثق بقول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان صادقا ما عرف عليه الصدق، أو ظننت فيه الصدق ولم يعرف بالتساهل والكذب إلى آخره، فإنه يقبل خبره، وسواء ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا إلى آخره. الأمر الثالث العلامات الأفقية والعلامات الأرضية، يعني مما يستدل به عن قبلة العلامات الأفقية والعلامات الأرضية. فيستدل بالشمس والقمر، أيضا بالنجوم، وأيضا العلماء يبصرون في مثل هذه المسائل. فالعلامات الأفقية كما ذكرنا الشمس والقمر والنجوم هذه يستدل بها بمنازلها على القبلة. كذلك أيضا ذكر العلماء رحمه الله أنه يستدل أيضا على القبلة بالعلامات الأرضية، مثل الجبال الكبيرة ووجوهها ومصاب الأنهار الكبيرة وأيضا الرياح إلى آخره، هذه تكلم عليها العلماء رحمهم الله، وتكلموا على كيفية الاستفادة بهذه الأشياء لمعرفة جهة القبلة. الأمر الرابع مما يستدل به على القبلة الآن الآلات، فالآلات الآن يوجد الآن آلات تضبط لك جهة القبلة، فهذا أيضا مما يستدل به على جهة القبلة. فعندنا أربعة أشياء: الشيء الأول المحاريب الإسلامية، الشيء الثاني خبر الثقة، والشيء الثالث العلامات الأفقية لمن يستطيع ويعرف أن ينظر فيها، وأيضا العلامات الأرضية، والشيء الرابع الآلات. فالآلات الآن توجد الآلات الحديثة تستطيع أن تضبط لك جهة القبلة. قال: فإن أخطأ فعليه الإعادة، يعني إذا أخطأ القبلة فعليه الإعادة. يعني لو أن إنسانا صلى بلا اجتهاد ولا يعني ليس من أهل الاجتهاد وصلى إلى غير جهة القبلة في الحضر، صلى إلى غير جهة القبلة، فإنه يلزمه الإعادة. لكن إذا اجتهد في الحضر، هذا سيأتينا إن شاء الله بيان حكمه. قال: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. إذا خفيت القبلة في السفر اجتهد، والمجتهد في كل باب بحسبه. فالمجتهد في باب القبلة هو الذي يعلم أدلة القبلة وكيفية الاجتهاد، هذا هو المجتهد. المجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بهذه الأدلة على القبلة. وكلام المؤلف رحمه الله قال: وإن خفيت في السفر اجتهد، أنه لا يجتهد إلا من كان عالما بأدلة القبلة وكيف يستدل بهذه الأدلة على القبلة. وعلى هذا إذا اجتهد الإنسان وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، ولهذا قال: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا اجتهاد في الحضر، يعني لو أن إنسان في بيت سكن في بيت جديد وهو يعرف العلامات الأفقية، يعرف القطب، يعرف الشمس، يعرف القمر إلى آخره، وقال اجتهد أصعد إلى السطح وأنظر في العلامات الأفقية وأحايد القبلة وأصلي، هل الحضر مكان الاجتهاد أو ليس مكان الاجتهاد؟ ما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الحضر ليس مكانا للاجتهاد، أن الحضر ليس مكان للاجتهاد، يعني ليس لأحد أن ينظر في العلامات الأفقية في الحضر ويجتهد ويحاد القبلة ويصلي. لماذا؟ لأن بإمكانه أن يعلم القبلة، بإمكانه أن يعلم القبلة بلا اجتهاد، بإمكانه أن ينظر إلى المحاريب أو ينظر أو يسأل إلى آخره. فهناك دليل أقوى من الاجتهاد. الاجتهاد قد يعتريه الخطأ، لكن كونه ينظر إلى المحاريب هذا لا يعتريه الخطأ، وكونه يسأل إلى آخره هذا أيضا أقوى، هذا أقوى. والرأي الثاني أنه لا بأس أن يجتهد حتى في الحضر، لأن حتى في الحضر يجوز أن يجتهد، وهذا القول هو الصواب. فإذا كان الإنسان يعرف أدلة القبلة وكيف يستفيد منها واجتهد ونظر في أدلة القبلة فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. وحينئذ إذا صلى فلا إعادة عليه حتى لو اجتهد في الحضر، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، والذي هو من أهل الاجتهاد هو الذي يعلم أدلة القبلة وكيف يستدل بها على القبلة. وكلام المؤلف رحمه الله قال انخفيت في السفر اجتهد. انخفيت في السفر اجتهد إذا كان من أهل اجتهاد. إذا لم يكن من أهل اجتهاد كيف يفعل؟ إذا لم يكن من أهل الاجتهاد كيف يفعل وهو مسافر؟ فنقول هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بعيدا عن المساجد وعن الناس، فهذا يتحرى ويصلي ولا شيء عليه، مثل لو كان بعيد عن الماء هذا يتيمم ويصلي ولا شيء عليه. فإذا كان بعيدا فنقول بأنه يتحرى ويصلي ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يكون قريبا عرفا من الناس ومن المساجد إلى آخره، فهذا لا بد أن يقصد المساجد وأن ينظر إلى المحاريب أو يقصد الناس ويسأل. وحد البعد والقرب هذا عرفا مثل كيلو كيلوين، هذا قريب عرفا يذهب ويقصد، يعني ما يتحرى ويصلي. يقول إن كان من أهل الاجتهاد يجتهد، لكن ليس من أهل الاجتهاد ما دام أنه قريب عرفا نقول بأنه لا بد أن يقصد المساجد وأن يسأل إلى قريب. أما إن كان بعيدا عرفا مثل 10 كيلو 20 كيلو إلى آخره، فهذا يتحرى ويصلي ولا إعادة عليه. قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. إذا اختلف مجتهدان فخلافهما لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون خلافهما جهة، أن يكون خلافهما جهة، فيقول أحدهما القبلة إلى هذه الجهة، إلى جهة الشمال، والآخر يقول القبلة إلى جهة الجنوب. هنا الآن اختلفا جهة، فقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يتبع أحدهما الآخر. والرأي الثاني في المسألة أنه لا بأس إذا ظن صواب هذا المجتهد، يعني إذا ظن صواب اجتهاده، يعني إذا كان يظن أنه قد أصاب في اجتهاده فلا بأس أن يتبعه، وهذا القول هو الصواب. إذا ظن أنه قد أصاب في اجتهاده فنقول لا بأس أن يتبعه. هذا القسم الأول، وهو ما إذا كان الخلاف جهة. القسم الثاني إذا اختلف تياملا أو تياسرا، بمعنى أنهما يتفقان في الجهة، كل منهم يقول الجهة هذه، لكن قال أحدهما نتيامن إلى جهة، نأخذ إلى جهة اليمين، وقال الآخر نأخذ إلى جهة الشمال، فهنا يتبع أحدهما الآخر. يقول بأن أحدهما يتبع الآخر، لأننا ذكرنا أن ما بين الجهتين كله قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فتلخص عندنا أن اختلاف المجتهدين ينقسم إلى هذين القسمين. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. المراد بالعامي هنا، المراد بالعامي هو الذي لا يعرف أدلة القبلة ولا يعرف كيفية الاستدلال بهذه الأدلة على القبلة، ولو كان من أعلم الناس، لو كان من أحفظ الناس لكتاب الله وأحفظ الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذا الباب يكون عاميا. فمن يتبع، من يتبع منهما؟ يقول مالك وكذلك أيضا الأعمى إذا اختلف المجتهدا. أما إن كان اختلافهما جهة فكما تقدم، إذا كان اختلافهما انحرافا في الانحراف فما كما تقدم لنا أن أحدهما يتبع الآخر، وإذا كان أحدهما يتبع الآخر فالأعمى والعامي يتبع أيضا، له أن يتبع كل منهما، لأن الانحراف يمينا ويسارا هذا لا يضر. أما إذا اختلفا جهة، هذا يقول إلى جهة الجنوب وهذا إلى جهة الشمال إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله يتبع أوثقهما، يتبع أوثقهما في علمه وتقى، فإن تساوي فإنه يتخير. قال رحمه الله: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسقها. هذا الشرط السادس وهو الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة، النية. والنية في اللغة العزم، وأما في الاصطلاح فهو عزم القلب على فعل العبادة. ويدل على اشتراط النية أو عمر أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الإنسان يصلي الصلاة، يصلي ركعتين، قد يقصد بهذه الصلاة سنة، السنة الراتبة، وقد يقصد بها الفريضة، فلا بد من النية التي تعين هذه العبادة، هل هي السنة أو الفريضة إلى آخره. وقد يقصد بها السنة الراتبة، وقد يقصد بها تطوعا مطلقا إلى آخره، فلا بد من النية التي تميز. وقال بعينها، يعني لا بد أن يعين الصلاة بنيته. فإذا أردت أن تصلي المغرب لا بد أن تنوي أنها صلاة المغرب، وإذا أردت أن تصلي العشاء لا بد أن تنوي أنها صلاة العشاء، وهكذا لا بد أن تعين. فإن لم تعين ما يصح، يعني نية التعيين هذه لا بد منها. والصواب أن هذا ليس شرطا، الصواب أن هذا ليس شرطا، وأن الإنسان إذا نوى أن يصلي الصلاة الذي حضر وقتها فإن هذه النية كافية، ولا يشترط نية التعيين، وإلا وقع الناس في حرج، لأن الإنسان يؤذن عليه المؤذن ثم يخرج إلى الصلاة ويغيب عن ذهنه أنه سيصلي صلاة المغرب، يغيب لكنه في ذهنه أنه سيصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها وأذن لها، لكن يغيب عن ذهنه أنها المغرب أو أنها العشاء إلى آخره. أما المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يعين، لا بد من نية التعيين، مع أنهم قالوا رحمهم الله لا يشترط أن ينوي نية فإن هذه النية كافية، ولا يشترط نية التعيين، وإلا وقع الناس في حرج، لأن الإنسان يؤذن عليه المؤذن ثم يخرج إلى الصلاة ويغيب عن ذهنه أنه سيصلي صلاة المغرب، يغيب لكنه في ذهنه أنه سيصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها وأذن لها، لكن يغيب عن ذهنه أنها المغرب أو أنها العشاء إلى آخره. أما المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يعين، لا بد من نية التعيين، مع أنهم قالوا رحمهم الله لا يشترط أن ينوي نية الأداء، ولا يشترط أن ينوي نية القضاء، يعني إذا كانت الصلاة تفعل في وقتها فهي أداء، لا يشترط أن ينوي نية الأداء، إذا كانت تفعل بعد وقتها لا يشترط أن ينوي نية القضاء، إذا كانت الصلاة تفعل في وقتها المرة الثانية فهي إعادة، لا يشترط أن ينوي الإعادة، إذا كانت الصلاة تفعل أيضا لا يشترط أن ينوي نية الفريضة، لا يشترط أن ينوي نية النافلة إلى آخره. يعني فنية القضاء والأداء والإعادة والفريضة والنفل إلى آخره هذا كله ليس شرطا، لكن التعيين، نية التعيين هذا لا بد منه كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقلنا الصواب في ذلك أنه يكفي أن ينوي الإنسان الصلاة التي حضر وقتها ولا يشترط أن يعينها. قال: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسقها. النية لها وقتان، النية لها وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. وقت الجواز أن تتقدم الصلاة بالزمن اليسير، يعني إذا تقدمت النية الصلاة فإن كان الزمن كثيرا فإنه لا يصح، وإن كان الزمن قليلا فإن هذا صحيح ولا بأس به. يعني إذا تقدمت الصلاة بالزمن اليسير هذا جائز، وإن كان بالزمن كثير هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. هذا وقت الجواز. أما بالنسبة لوقت الاستحباب فقالوا بأن تكون النية مقارنة للتكبير، يعني أن تكون النية مقارنة للتكبير، مع أن بعض العلم قال إن هذا فيه شيء من العسر، يعني فيه شيء من العسر. قال رحمه الله يعني هناك أحكام بقيت للنية ما يتعلق بقطع النية والانتقال في الصلاة من صلاة إلى صلاة أخرى، وأيضا نية الإمام ونية الائتمام إلى آخره. هذه الأحكام إن شاء الله سيأتينا بإذن الله بيانها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه، يعني يستحب للإنسان أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. قال المؤلف سكينة ووقار، واختلف أهل العلم رحمه الله هل هذا من باب الترادف أو أن هذا ليس من باب الترادف، يعني السكينة هل هي مرادفة في المعنى للوقار أو ليس كذلك. في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله. فالرأي الأول قالوا بأن أنه من باب المترادف، وأن السكينة بمعنى الوقار. والرأي الثاني قالوا بأن بينهما فرقا، وأن السكينة المراد بها التأني في الحركات واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث. وأما الوقار فإنه يكون في الهيئة كغضي الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات، يعني غض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات، وهذا استظهره النووي رحمه الله هذا الرأي. فيستحب للمسلم إذا مشى إلى الصلاة أن يكون عليه سكينة ووقار. السكينة يكون متأني في حركاته وأن لا يعبث، وأيضا يكون عليه وقار بحيث أنه يقض طرفه ولا يلتفت، وهذا أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى أنه لا يلتفت وأيضا يخفض صوته إلى آخره. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، أم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. قال: ويقارب بين خطاه، أيضا هذه سنة أخرى. السنة الأولى أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، السنة الثانية أن يقارب بين خطاه. ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطى، يعني قارب في الخطى، أي زيد بن ثابت أنه قال: أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطى، وقال: تدري لما فعلت، لما فعلت هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة. وهذا الحديث، هذا الحديث رجعه الطبراني وغيره، وهو غير ثابت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن زيد موقوفا عليه، يعني ورد هذا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. وعن هذا إذا لم يثبت في ذلك سنة فالقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه هو السنة. يعني كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه هو السنة. ولا شك أن هذا السبب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قارب بين الخطى أو أنه أمر بذلك إلى آخره، كما أنه أمر أن يخرج الإنسان إلى الصلاة متطهرا، وأمر بالمبادرة، وأمر بالخروج بسكينة ووقار إلى آخره، ولم يأمر بالمقاربة بين الخطى. وعلى هذا نقول بأن هذا ليس سنة. قال ولا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه، ويدل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه أو فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة. حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة. وهذا الحديث كما أسلف رجعه أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد رحمهم الله، وهذا صححه الحاكم والذهبي وغيرهم أيضا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون من حين خروج الإنسان إلى الصلاة إلى إقامة الصلاة، فقالوا بأن هذا منهي عنه، هذا منهي عنه من حين يخرج الإنسان من صلاته إلى أن تقام الصلاة، هذا منهي عنه لما سلف في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى. الحالة الثانية أن يكون التشبيك في أثناء الصلاة، وهذا أيضا أشد، وهذا سيأتينا إن شاء الله في مكروهات الصلاة، والعلماء رحمهم الله يعدونه في مكروهات الصلاة. الحالة الثالثة بعد الفراغ من الصلاة ولو كان في المسجد فلا بأس أن يشبك، بعد الفراغ من الصلاة ولو كان الإنسان في المسجد فلا بأس أن يشبك بين أصابعه. ويدل لذلك حيث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه. قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذكر أو قراءة هذه الآيات هذه ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إذا كانت غير ثابتة نقول بأن هذا لا يفعله الإنسان، لكن التسمية يعني يسمي. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التسمية يؤتى بها في ابتداء كل فعل مهم، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله التسمية يؤتى بها في ابتداء كل فعل مهم، وقد ثبتت هذه التسمية في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فنقول يستحب للإنسان أيضا ما ذكره المؤلف من الحديث الآخر حيث لسعيد اللهم إني أسألك بحق السائل عليك وبحق من شاء هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخره. هذا ضعيف، هذا ضعيف، أخرجه ابن ماجه وغيره وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نستبدل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا حديث حيث ابن عباس في مسلم، وأنزل حيث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود والترمذي. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول، يعني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. هذا في صحيح مسلم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ينبغي الإنسان أن يحفظه: اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، من أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. هذا في مسلم. أيضا حديث أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل، أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. أيضا حيث أنس، يعني حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال ذلك يقال له: هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. فهذه أذكار ينبغي الإنسان أن يحفظها. أما ما أورده المؤلف رحمه الله فهذا غير ظاهر. قال: فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ظاهر هذا الحديث في الصحيحين، يعني إذا سمع الإقامة. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله إذا سمع الإقامة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. يؤخذ من كلام المؤلف أن الإقامة تسمع من الخارج، عم تسمع من الخارج. والعلماء رحمهم الله كما تقدم لنا في باب الأذان يقولون: يستحب للمؤذن أن يقيم في المكان الذي أذن فيه. وعلى هذا لو أذن في المنارة قالوا يستحب أن يقيم في المنارة، يعني في المنارة. ويؤخذ من هذا اليوم عمل بعض المؤذنين أنه يقيم في مكبر الصوت، يعني بحيث أن الإقامة تنتشر. فيؤخذ من كلام العلماء رحمهم الله أن هذا لا بأس به، وهذا العمل له أصل في كلام العلماء رحمهم الله في قولهم أنه يستحب للمؤذن أن يقيم في المكان الذي أذن فيه. وأيضا قولهم: إذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لم يسعى إليها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، على يعني كون الإنسان لا يكون علم بالإقامة وهو خارج الصلاة إلا إذا كان يسمعها، إلا إذا كان يسمعها. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طاهر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ويؤخذ من هذا في صحيح من هذا وأنه لا يستثنى شيء، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، أنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعلى هذا إذا أقيمت الصلاة فلا تنعقد، لو أحرم الإنسان بنافلة بعد إقامة الصلاة فإن صلاته هذه لا تنعقد. وخالف في ذلك الحنفية، لأن الحنفية خالفوا في هذه المسألة فاستثنوا ركعتي الفجر، فقالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. فالإنسان إذا جاء للإنسان إذا جاء والإمام قد أقام لصلاة الفجر له أن يصلي ماذا؟ له أن يصلي ركعتي الفجر ما دام أنه سيدرك التشهد، ما دام أنه سيدرك التشهد الأخير مع الإمام. إذا كان سيدرك التشهد الأخير مع الإمام فله أن يصلي ركعتي الفجر. هذا مشهور مذهب الحنفية، وتلحظ على بعض العمال الذين يأخذون بمذهب الحنفية أنه يأتي والناس صلاة الفجر ويشرع في صلاة السنة، يشرع في صلاة السنة الراتبة. وهذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر للحنفية. وما في سنة البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، يعني هذه زيادة غير ثابتة، هذه زيادة غير ثابتة. فالصواب في ذلك، الصواب في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي الراتبة أو يصلي التحية تحية المسجد إلى آخره، فهل يستمر في صلاته أو يقطع؟ هل يقطع الصلاة أو يستمر في صلاته إلى آخره؟ هذه المسألة موضع خلاف، هذه المسألة موضع خلاف. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتمها خفيفة إلا إذا خشي أن تفوته الجماعة، إذا خشي أن تفوته الجماعة فإنه يقطعها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والأقرب في هذه المسألة أن يقال الأقرب، وقال بعض أهل العلم بأنه يقطعها، والأقرب في هذه المسألة أن يقال الله السلام على رسول الله. وبعد قلنا إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة، فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتمها خفيفة إلا إن خشي أن تفوته الجماعة فإنه يقطعها. وقال بعض العلم بأنه يقطع هذه الصلاة للحديث. و الرأي الثالث والأقرب في هذه المسألة أنه إن صلى ركعة فإنه أضاف إليها ركعة أخرى، وإن لم يصلي ركعة بأن أقيمت الصلاة قبل أن يصلي ركعة فإنه يقطعها. يقول إن صلى ركعة أضاف إليها ركعة أخرى، وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها. ويدل لهذا إن صلى ركعة، يعني ركعة بسجلتيها، يدل لهذا أنه إذا صلى ركعة لا يقطعها بل يضيف إليها ركعة أخرى خفيفة أنه أدرك هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أما إذا لم يصلي ركعة فإنه لم يدرك هذه الصلاة، وحينئذ يقطعها بهذا الحديث. قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك. يعني إذا دخل المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى، تقدم لنا القاعدة في ذلك، وأن اليمنى بيد اليمنى ورجل اليمنى تقدم للطيبات أو ما كان في باب التكريم، واليسرى على خلاف ذلك. وذكرنا أن هذه المسألة لها ثلاثة أقسام، ما كان من باب التكريم، ما كان من باب أو الاستخباف، وما تردد. فتقدم اليمنى في موضع التكريم، وإذا تردد الإنسان، ما إذا كان في باب الاستخباف كالتمخط وغير ذلك فإنه تقدم الرجل أو اليد اليسرى والرجل اليسرى. قال وقال إلى آخره، هذا يدل له حديث أبي حميد أو أبي أسيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حديث أبي حميد أو أبي أسيد، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول إذا دخلت المسجد اللهم علمها أن تقول إذا دخلت المسجد اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي. وإذا خرجت ذلك إذا خرجت أيضا تقول افتح لي أبواب فضلك إلى آخره. هذا لا يثبت، لكن الثابت في هذا حديث أبي أسيد أو أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال باب صفة الصلاة، إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. صفة الصلاة يعني الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصلاة في قوله وفعله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين الصلاة للناس ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. ومتى يقوم الإنسان إلى الصلاة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقوم إلى الصلاة عند قول المقيم قد من قد قامت الصلاة. فإذا قال المقيم قد من قد قامت الصلاة فإنه يستحب أن يقام إلى الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو حنيفة رحمه الله يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حي على الفلاح. إذا قال المقيم حي على الفلاح فإنه يقوم إلى الصلاة. عمر بن عبد العزيز وطائفة من السلف كالزهري وسالم بن عبد الله وغيره قالوا بأنه يقوم إلى الصلاة إذا بدأ المقيم بالإقامة. إذا بدأ المقيم بالإقامة فإنه يقوم. عند الإمام مالك رحمه الله أنه لا توقيف في ذلك، وهذا القول هو الصواب، انه ليس هناك سنة محددة للقيام الى الصلاة. هذا القول هو الصواب، ولم يرد الا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني، هذا الذي ورد. ما على ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان الانسان سواء قام في اول اقامه او في وسط الاقامه او في نهايه الاقامه الى اخره، لكن ينتظر حتى ياتي الامام، فاذا جاء الامام فانه يقوم، سواء قام في اول اقامه او في وسط الاقامه او في نهايه الاقامه. لان الذي ورد هو قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تقوموا حتى تروني. ما على ذلك لم يثبت فيه سنه. والانسان يستحب ان يكون متهيئا الصلاة، يعني لكن تحديده عند قد أو حي على الفلاح أو بدء الإقامة إلى آخره. إن كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه لا توقيت إلى. وعلى هذا نقول: ينتظر المأموم حتى يرى الإمام، فإذا رأى الإمام فإنه يقوم، سواء قام في أول إقامة أو في وسطها أو في آخرها إلى آخره. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. والقيام كما سيأتينا في الأركان أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأيضا قوله الله أكبر التكبير أيضا ركن، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وقوله الله أكبر لا يجزي إلا هذا اللفظ. فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم أو الله أعظم إلى آخره فإنه لا يكفي، لأن هذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف، هذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. قال: يجهر بها الإمام وبالسائر التكبير ليسمع من خلفه، يعني يجهر بالتكبير، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن إخفاء التكبير إنما هو من صنيع أمراء بني أمية، لأن أمراء بني أمية تصرفوا في الصلاة، فنشأ من نشأ على هذا التصرف، يعني خالفوا في الصلاة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأ من نشأ على ذلك. من هذه المخالفة أنهم كانوا لا يشعرون بالتكبير، يعني تكبير انتقال يركع ويرفع ما يجهر، يعني ما يجهر. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبينون للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأبي هريرة وغيره يجهرون بالتكبير ويبينون السنة مخالفة لما ورد عن أمراء بني أمية رحمهم الله. وكذلك أيضا من تصرفهم في الصلاة عدم الطمأنينة في القيام الاعتدال بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع كانوا لا يطمئنون. كذلك أيضا في الجلسة بين السجدتين كانوا لا يطمئنون. وقد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى يقول القائل: قد أوهم، قد نسي. ما معنى ذلك؟ يقول حتى يقول قد أوهم قد نسي، هذا بالنسبة لما كان عليه الناس في زمن بني أمية، لأنهم كانوا إذا قام يهوي بسرعة، فإذا قام طبق السنة كان قيامه قريبا من ركوعه، ماذا يقول القائل؟ ها؟ يقول القائل أنه نسي أو وهم أو وهم. وإذا جلس في الجلسة بين السجدتين وكان جلوسه قريبا من السنة من المسلمين، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن إخفاء التكبير إنما هو من صنيع أمراء بني أمية، لأن أمراء بني أمية تصرفوا في الصلاة، فنشأ من نشأ على هذا التصرف، يعني خالفوا في الصلاة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأ من نشأ على ذلك. من هذه المخالفة، من هذه المخالفة أنهم كانوا لا يجهرون بالتكبير، يعني تكبير انتقال يركع ويرفع ما يجهر، يعني ما يجهر. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبينون للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأبي هريرة وغيره يجهرون بالتكبير ويبينون السنة مخالفة لما ورد عن أمراء بني أمية رحمهم الله. وكذلك أيضا من تصرفهم في الصلاة عدم الطمأنينة في القيام الاعتدال بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع كانوا لا يطمئنون. كذلك أيضا في الجلسة بين السجدتين كانوا لا يطمئنون. وقد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى يقول القائل قد أوهم، قد نسي. ما معنى ذلك؟ يقول حتى يقول قد أوهم قد نسي، هذا بالنسبة لما كان عليه الناس في زمن بني أمية، لأنهم كانوا إذا قام يهوي بسرعة، فإذا قام طبق السنة كان قيامه قريبا من ركوعه، ماذا يقول القائل؟ ها؟ يقول القائل إنه نسي أو وهم. وإذا جلس في الجلسة بين السجدتين وكان جلوسه قريبا من السنة من السجود، يقول القائل في هذه الحالة أنه قد وهم. هذا بناء على ما كان عليه الناس في زمن أمراء بني أمية رحمهم الله. فيجهر كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال ويخفيه غيره، يعني بالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد. فالإمام يجهر بحيث أنه يسمع المأمومين، المنفرد يخفيه، المأموم يخفيه. لكن هل يشترط أن يسمع نفسه أو أن هذا ليس شرطا؟ هل يشترط بالنسبة للمأموم في التكبيرات في الأذكار الواجبة أن يسمع نفسه، أو أن نقول بأن هذا ليس شرطا؟ المشهور مثلا الإمام أحمد رحمه الله أنه يشترط أن يسمع نفسه، يعني يجهر به بحيث أنه يسمع التكبير. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا ليس شرطا، بل يكفي أن يمر الذكر على لسانه، إذا حرك لسانه بالتكبير أو حركه بالتسبيح أو بقول رب اغفر لي فإن هذا كاف ولا بأس به، ولا يشترط أن يجهر به بحيث يسمع نفسه. وما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب، فنقول يكفي أن يمر هذا الذكر على لسانه، فإذا أمره على لسانه فإن هذا كاف ولا بأس به. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. يرفع يديه، والأيدي ترفع، الأيدي ترفع في مواضع، أربعة مواضع دلت لها السنة الصحيحة، وخمسة مواضع موضع خلاف من أهل العلم رحمهم الله، موضع خامس هذا موضع خلاف كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا الموضع الرابع موضع محل خلاف، لكن السنة الصحيحة دلت عليه. فعندنا بالنسبة لرفع الأيدي ذكر العلماء رحمهم الله أربعة مواضع ترفع فيها الأيدي في الصلاة، ثلاثة أو نقول أربعة أي دلت لها السنة الصحيحة، وأما بالنسبة للموضع الخامس فهذا موضع خلاف كما سيأتينا إن شاء الله. قال يرفع يديه عند ابتداء التكبير، يعني إذا أراد أن يكبر، أن يكبر، وهذا هو الموضع الأول الذي ترفع فيه الأيدي في الصلاة. ويدل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود. حيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا الحديث في الصحيحين. وقال المؤلف رحمه الله: عند ابتداء التكبير، يعني يكون الرفع عند ابتداء التكبير. وهذا ورد له صفات، يعني عندنا حد الرفع وعندنا زمن الرفع متى يرفع. فقال لك المؤلف رحمه الله أنه عند ابتداء التكبير، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يرفع مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع نهاية التكبير. يبدأ بالرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير. ودليل ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال: فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. قال: فرفع يديه حين يكبر، حين يكبر. الصفة الثانية، هذه الصفة هي التي مشى عليها الحنابلة رحمه الله. الصفة الثانية أنه يكبر ثم يرفع يديه، يعني يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. وهذه الصفة رواها مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وهذا أيضا في الصحيحين من حيث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. الصفة الثالثة يرفع يديه أولا ثم بعد ذلك يكبر، يرفع يديه أولا ثم بعد ذلك يكبر. وهذا دليله حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. أصبح عندنا كم صفة؟ عندنا ثلاث صفات في زمن الرفع. الصفة الأولى أنه يكون الرفع مع التكبير إلى أن ينتهي، يعني يضع مع انتهاء التكبير. الصفة الثانية يقول الله أكبر ثم يرفع. الصفة الثالثة يرفع ثم يقول الله أكبر. والقاعدة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن الصفات أو أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة أنها تفعل كلها، هذا هو السنة، السنة أنك تفعلها كلها. فتارة تكبر ثم ترفع، وتارة ترفع ثم تكبر، وتارة ترفع مع التكبير، فتفعل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني هذا هو الأفضل. وهذا فيه فوائد، إذا فعلت هذه السنة كلها أولا تحفظ العلم، ثانيا تطبق السنة كلها، وثالثا أنه أدعى إلى حضور القلب والخشوع في الصلاة. نعم نقف على هذا.